فقال القوم هي الشملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. قال ابن حجر باب من استعد الكفن فلم ينكر عليه بالبناء للمجهول، وحكي فلم ينكر عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره في بعض الروايات، ودي بقى صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لم ينكر، إنما قيد الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب المردة، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته. وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ فيه بحث سيأتي. يعني يعد قبره قبل أن يموت، يشتريه أو يأخذه أو يعده بأي طريقة كانت من ضمن أن أستعد بإعداد الكفن بأي طريقة مما في ذلك الشرع. قوله فيها حاشيتها، قال الدودي يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية. قال غير حاشية الثوب هدبه، الهدب اللي هي الأطراف بتاعته الشراشيب لما تتنى بقى كده تبقى متنية، هذه ايه حاشيته، مش كده حاشية الكم ده حاشيته من الثوب نفسه. فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد. قال القزاز حاشية الثوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب. في تفسير قال ابن حجر في تفسير البردة بالشملة، وقال سهل أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. يقول أن البردة كساء والشملة ما يشتمل به ما يلف به، فهي أعم، لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح صلى الله عليه وسلم، فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان في حاجة إلى هذا الثوب. في رواية خرج إلينا وإنها إزار فخرج إلينا فيها، في رواية فاتزر بها ثم خرج، فحسنها فلان، حسنها يعني قال إنها حسنة، قال ما أحسنها، وللمصنف فجسها، الرواية الأخرى اللي قرأناها في كتاب اللباس. أفاد المحب الطبري في الأحكام حسنها فلان أنه عبد الرحمن بن عوف، عزاه للطبراني ولم أراه في المعجم الكبير لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن، ونقله شيخنا ابن الملقن عن المحب في شرح العمدة. وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثمي. الحديث نفسه محيّن. أخرج الطبراني في الحديث المذكور عن سهل، وقال في آخره قال قتيبة هو سعد بن أبي وقاص. برضو بينه وبين قتيبة ابن سعيد مسافة، يعني لا ليس هذا بثابت، كما أن الأول ليس بثابت. الأول هو أنه عبد الرحمن بن عوف، قول الثاني أنه هو سعد بن أبي وقاص، خرجه البخاري في اللباس، والنسائي في الزينة عن قتيبة ولم يذكر عنه ذلك. رواه ابن ماجة بسندين متقدم، وقال فيه فجاء فلان رجل سماه يومئذ، وهو دال على أن الراوي كان ربما سماه. وقع في رواية أخرى للطبراني أنه أعربي، لو لم يكن زمعة الراوي لها زمعة بن صالح عن أبي حازم، لو لم يكن ضعيفا لانتفى أن يكونه عبد الرحمن ابن عوف أو سعد بن أبي وقاص، أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد. طبعا هو بعيد فعلا، خصوصا مع أن الألفاظ تكاد تكون متفقة. قال ما أحسنها إلى التعجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، نعم يعني أكسوكها، فلما دخل طواها وأرسل بها إليه صلى الله عليه وسلم. حسن خلق عظيم. ما أحسنت ما نافية، قد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة، ولفظه قال سهل فقلت للرجل ما سألت لما سألته وقد رأيت حاجته إليها. الحاجة دي إنه بمجرد ما أخذها إيه لبسها، فقال رأيت ما رأيتم، ولكن أردت أن أخبئها حتى أكفن فيها. في رواية ما سألته لألبسها، وفي رواية قال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. أفاد الطبراني في رواية زمعة بن صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن تفرغ صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية. واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته، وليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة. فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها، بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية، فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها، كلاهما محتمل. قال وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت، لقولهم فأخذها محتاجا إليها، وفيه نظر فيما استنبطه المهلب من هذا نظر، لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم. قال وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليك. الاعتماد على القرائن إنما يرجح به الدليل، الأدلة أوثق من القرائن. العمل بالقرائن لابد أن يكون مع البينات للتأكيد عليها، وليس أن تكون قرائن مستقلة فقط. قال وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها، إما ليعرفه قدرها، وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك، يعني في المواطن التي يسوغ فيها ذلك، أن يكون لم يسأل إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا، وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم، لكن إنكار هنا بغير تغليظ. فضلا عن العقوبة، فلا يعاقب إلا في ترك واجب أو فعل محرم. قال: وفيه التبرك بآثار الصالحين. الصحيح أنه آثار الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان الصحابة يفعلون ذلك معه، وتركوا ذلك مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع في غيره عليه الصلاة مع غيره عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المتواتر عنهم أو المستفيض عنهم، ولم يثبت عنهم أنهم أرادوا لبس بردة أبي بكر أو تبركوا بشعر عمر أو وضوءه أو غير ذلك. فالصحيح أن يقال التبرك بأثار الأنبياء وليس بأثار الصالحين. قال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، فتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم. قال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة، كما ذكرنا إذا كان هذا من أثر النبي عليه الصلاة والسلام. قال العيني: مطابقته للترجمة ظاهرة، لأن الرجل الذي سأل تلك البردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنكرت الصحابة عليه سؤاله قال: سألته لتكون تلك البردة كفني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها واستعدها ليكفن فيها، فكفن فيها وأخبر بذلك سهل حيث قال فكانت كفنه. في باب ذكر النساج لقولهم أنها منسوج فيها حاشيتها، وكذلك قولها نسجتها بيدي، فهما يدلان على النساج ضرورة. إذن هذه مهنة مشروعة وجائزة، وأخذ الأجرة عليها جائز ومشروع. سألته إياها، يقول لي أضع إياها، لو كان متصلا لقال صار سألتها فبيقول هنا ثقيلة، فعشان كده قال سألته إياها. الرواية الثانية إيه؟ سألتها إياه، يعني هي مروية الروايتين، سألته إياها أو سألتها إياه. سألتها الشمل، أيوة، مهم مفعولين أهو. سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم الشملة، ماشي كده، فهي تنفع ترتبها كده أو ممكن ترتبها كده. سأل الرجل الشملة النبي صلى الله عليه وسلم، والمفعول الأول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قال ابن مالك: الأصل أن يستعمل المنفصل، أن لا يستعمل المنفصل إلا عند الضرورة. يعني هو الأصل أن يقول سألتها، لكنها ثقيلة فعشان كده فصل. أعطيتكه وأعطيتك إياه، كلاهما أصله. قال في باب البرود والحبرة والشملة: البرود جمع بردة، وهي كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب. قال الداودي: البرود كالأرديات والميازر، وبعضها أفضل من بعض. قال ابن بطال: النمرة والبردة سواء، والحبرة هي البرد اليماني. قال الدودي هي الخضراء لأنها لباس أهل الجنة، ولذلك يستحب في الكفن، وسجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والبياض خير منها، وفيه كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أحد أكفانه حبرة والأول أكثر، إن هي برد يماني، الحبرة برد يماني. يقول وهي الحبرات يشتمل البرود برود اليمن، تصنع من قطن، هي دي بقى. وهي الحبرات يشتمل بها، وهي كانت أشرف الثياب عندهم. ألا ترى أنه سجي بها صلى الله عليه وسلم حين توفي، ولو كان شيء أفضل من البرود لسجي به. كساء يشتمل به أي يلتحف بها، قاله الجوهري وقال الداودي هي البرد. قال في باب حسن الخلق والسخاء ومكره الرخوة، قال ابن حجر جمع في هذه الترجمة بين هذه الأمور الثلاثة، حسن الخلق والسخاء ما يكره الرخوة، لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق، بل هو من معظمها، والبخل ضده. أما الحسن فقد الراغب هو عبارة عن كل مرغوب فيه، أي من جهة العقل، إما من جهة العقل أو من جهة العرض أو من جهة الحسن، العرض زي المال يعني. وأكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصر، اللي هو الشيء الحسن، لا هي أما من جهة، إما من جهة العقل أو جهة العرض أو من جهة الحسن، العرض يعني كلمة حسن الخلق ده حسن الصفات، ده من جهة العرض، أخطأت في الكلام. أما الخلق قال الراغب الخلق والخلق هما في الأصل بمعنى واحد كالشرب والشرب والشرب، لكن خص الخلق بالهيئات والصور المدركة بالبصر، وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. الفرق بين الخلق والخلق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وفي رواية وفي حديث علي الطويل في دعاء الافتتاح عند مسلم واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. قال القرطبي في المفهم الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك، أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لها أو لا تنصف لها، تأخذ الحق اللي عليك من نفسك، تعطي الحق اللي عليك ولا تنتصف لها، يعني ما تاخدش الحق اللي ليك عند الناس. وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك، والمذموم منها ضد ذلك. وأما السخاء فهو بمعنى الجود، وهو بذل ما يقتنى بغير عوض، وعطفه على حسن الخلق من عطف الخاص على العام، لأن السخاء من حسن الخلق، أفرد للتنويه به. أما البخل فهو منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا، ولا سيما إن كان من غير مال المسؤول. أشار بقوله وما يكره من البخل إلى أن بعض ما يجوز انطلاق اسم البخل عليه قد لا يكون مذموما، يعني البخل المحرم هو البخل بما وجب عليه، والبخل المكروه هو أن يبخل بشيء مستحب من التوسعة ونحوها. ليس كل البخل مكروه، يعني واحد هيقعد يقول لهم انتوا كلتوا النهاردة كم رغيف، وهو جايب لهم كل واحد مثلا رغيفين هيكفوهم مثلا او ثلاث رغيفة هيكفيهم، ولكن لما يقعد يسألهم يبقى فيه ايه بخل في النص الرغيف اللي راح مثلا، او يعني ده تمثيل يعني. استقصى كريم حقه قط، مش كل حاجة تدور عليه عليها بالربع جنيه. فطب واللي دور على الربع جنيه مش مذموم مش محرم مكروه فقط. كلمة رجوت بركتها دليل على جواز استعمال لفظ رجوت في شيء مخلوق. رجوت بركتها، بركتها دي مخلوقة، يعني الرجاء الذي هو رجاء العبادة رجاء مع تعلق القلب بأن المرجو هو الذي يعطي ويمنع وبيده الأمر. فأما ما كان من أسباب فيمكن أن يقال فيه أرجو كذا من المخلوق، الله أعلم. كما قالت عائشة في نفس هذا أنها كانت تقرأ في كف النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيده رجاء بركتها، بركة يده عليه الصلاة والسلام. إذا كان على جهة السببية يعني ينفع يقول أرجو كذا، أرجو منك كذا، ولو سد الذريعة بأن قال أرجو الله أن يوفقك لكان أحسن، لكن لا يشدد في ذلك برجاء الموافقة بكذا. في بعض الناس إيه؟ أرجو قبول المعذرة، أرجو كذا، فمثل هذا. وعلى فكرة أرجو كذا دي ما فيهاش حاجة خالص، لأن هو المرجو ممكن يكون أرجو الله أن يوفقك لكذا، يبقى تبقى مقصودها كذا يعني. تزميم الكفن، زمزمة الكفن يسموه، أن هو يغسل بماء زمزم. هي لم ترد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة العلم. وانت الزمزم يعني هتعمل ايه؟ بقى زمزم غالية ما تشربها، بقى تحط زمزم تغرق فيها الكفن. هذه لم ترد. لو أوصى أن يكفن في إحرامه كان هذا من الأمور المباحة. حضر 5 ساغ تمرة، إذا شككت فيه فأعطيه شيئا يسيرا، وليس ذلك بممتنع لمن غلب على ظنك إلحافه وعدم حاجته. يعني أقصد لا يمنع رد السائل إذا غلب على الظن عدم استحقاقه، وإنما يمنع ممن علمت استحقاقه. ومن يعني يبقى مذموم رد السائل الذي علمت أنه مستحق، ولو كان لا يعلم فالأفضل أن يرده بشيء ولو بظلف محرق. عشان كده قلت إن هو إيه، خلي معك حاجة يسيرة تبقى تعطيه إياه. من سألكم بالله فأعطوه، مع ضعف الحديث، هذا أيضا على سبيل التأكيد الاستحباب، إلا من سأل حقا واجبا له فيلزم إعطاؤه. أحمد بن العني حدثنا أحمد عني أن نقلت تحسين الشيخ الألباني، أنا مش فاكره. ها؟ شرحت قبل كده. متأكد أن الشيخ الألباني حسنه؟ لا، في حاجات أقولها في الترغيب والترهيب أحيانا مش بتاعت. طيب ماشي، أنت أنا فاكر أنه ضعيف. ما يدوروا عليه بقى إن شاء الله، ندور عليه إن شاء الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. ده بقى فقه الإمام البخاري. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقال في الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها. في كتاب الجنائز باب من يدخل قبر المرأة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقال في الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا قال يعني من جميع أهل قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب لم يقارف ذنبا. قال أبو عبد الله وليقترفوا أي ليكتسبوا. وهيأتي الكلام التاني. هو جابوا الحديث ده مع ان مش هو ده اصل الحديث اللي في الباب بس عشان احنا ملتزمين بالايه بزيادات البخاري على مسلم والا فهو الحديث اللي هو ان المات لعذبه كان عليه رواه البخاري عن عبد الله بن ابي مليكه عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه قال توفيت ابنه لعثمان بمكه وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنه قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي. فرجعت إلى صهيب فقال ارتحل فرحة فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه. فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. رواه البخاري ومسلم. من سألكم لا فأعطوه صححه الألباني. حديث من سألكم لا فأعطوه صححه الألباني أو حسنوا يعني. ما هو جاي هو اصبر عبد الحاج اصبر عبد الحاج اصبر حال حال اهو في قول الإمام البخاري إذا كان النوح من سنته يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. قال ابن حجر هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة لأن وقع نزاع بين ابن عمر وابن عباس إن ابن عمر قالها إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وعشان كده ابن عمر حملها على عمومها وقال ألا تنهى عن البكاء مش عايزه يعيطوا أصلا. ف جاب ابن عباس رضي الله عنه حديث صهيب عن عمر في إن الميت لا يعذب به ببعض بكاء أهله عليه عشان كده نقول إن الرواية بعض مش كل البكاء يعذب به. والإمام البخاري جاب الحديث بتاع أنس علشان يبين إن فيه بكاء مش منهي عنه وهو إن سمع عينيه كانت عيناه إيه تدمعان على ابنته، فدل ذلك على أن البعض الذي يعذب به هو بكاء مخصوص بالنوح أو مقترن بالنوح. عشان كده قال لما بتقرا بتجيب وقت النبي بتبكي، فبيقول لك من اللي شافه من ابوه صلى الله عليه وسلم قاعد معاه طبعا يبقى هم تفسير منه للبعض المبهم في روايه ابن عباس، ده تفسير من البخاري لكلمه بعض اللي موجوده في في في في حديث ابن عباس لانه النوح، ويؤيده ان المحذور بعض البكاء لا جميعه. اذا كان نوح من سنته يوهم أن بقية الحديث المرفوع ليس كذلك، بل هو كلام المصنف، كلام الإمام البخاري قاله تفقها، وبقية الساق يرشد إلى ذلك. هذا الذي جزم به الإمام البخاري يعني هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور، واختلف في ضبط قوله من سنته. من سنته أي طريقته وعادته، وضبطها بعضهم من سننه أي من أجله. ها؟ إيه؟ موحدتين يعني إيه؟ يعني نون تانية من سننه. طيب ما أنا قلتها كده. ها؟ سننه يعني بدل سنته سننه. لا لا أنا قلتها سننه أي سنة الميت. سنن جمع سنة. قال زين الرؤير الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك، إذ لا يقال من سنته إلا عند غلبة ذلك عليه واشتهاره به. قلت وكأن البخاري ألهم هذا ألهم هذا الخلاف، فأشار لترجيح الأول حيث استشهد بالحديث الذي فيه لأنه أول من سن القتل، فإنه يثبت ما استبعده النصر بقوله وأي سنة للميت، اللي هو بيقول حكى عن أبي الفضل بن نصر أنه رجع سننه وأنكر الأول وأي سنة للميت، والميت له سنة. إذا كان هو اللي بيأمر بها دايما يبقى إيه بقت إيه سنته. تعبير المصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل وما يلتحق بذلك من لطم خد وشق جيب وغير ذلك من المنهيات. واضح أن الإمام البخاري رحمه الله إنما حمل الحديث إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه إذا كان هو الذي أمر بذلك أو وصى بذلك أو كانت هذه عادته المستمرة حتى صار عرفا في أهله فهو مستمر بعده يفعلون ما كان يقر فعله في حياته. الإمام البخاري قال في المعلقات لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية، ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعا بأمر منكر لئلا يجري أهله عليه بعده. يعني واحد بيعمل حاجة بصفة مستمرة أهله هيعملوا بها بعده، فإذا كان هذا من سنته كل ما حد يموت يقعد ينوح عليه، لما هو يموت يبقى أهله هيعملوا إيه هيعملوا كده، أو يكون قد عرف أن يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه فيكون لم يقي نفسه ولا أهله. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، دي كلها استدلالات الإمام البخاري بالآية وبالحديث على أنه نوع من البكاء يعذب الإنسان به. وليه يعذب على عمل غيره؟ لأنه هو كان من سنته أو لأنه أمر به أو لأنه منهمش من لم ينهاهم، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والوجه الاستدلال ما تقدم لأن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجري أهله عليه، أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم عنه فيسأل عن ذلك ويؤاخذ به، للتأويلات علشان ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب هنا هيتحمل هيعذب ببعض بكاء أهله عليه ليه؟ لأنه فرط في تعليمهم وفي شأنهم. قد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب عليه، لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله، والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته، فلم يتحد المورد الموردان. تعقيب غير صحيح. والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات، فالحديث وإن كان دلا على تعذيب كل ميت بكل بكاء، دل هو الرواية المطلقة إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء، خصوصا أنها وإن لم يتحد المخرج، يعني ده رواية أنس والرواية الثانية رواية إيه؟ رواية ابن عمر. هل في مانع؟ وهو رواية عمر رضي الله عنه فيها ببعض بكاء أهله عليه، ورواية أنس اتخصص برضو لأن الرسول بكى، ولو كان كده مش هيعذب ابنته. بس سيدنا صعيب ما حديش نفع يعني بكى بس لا حيب ولا في حاجه ولا لا، هو قاعد يقول يا صاحبه وضع ان كان في نوع من الايه من رفع الصوت بالبكاء ومثل هذه الكلمات، فعشان كده نهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك. قال فالمعنى على يقول لكن دلت ادله اخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي عن ذلك. فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته إلى آخره. ولذلك قال المصنف إذا لم يكن من سنته، أي كمن كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئا من ذلك أو أدى ما عليه بأن نهاهم، فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره. هذا كلام حسن، إذا لم يكن من سنته فلا مؤاخذة عليه بفعل غيره. ومن ثم قال ابن المبارك إذا كان نهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. قال المصنف كلام البخاري بقى بيقول إيه؟ فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة، أي كما استدلت عائشة بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن عائشة أنكرت الحديث أصلا لما سمعت إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا تحمل حاملة ذنبا ذنب أخرى عنها. هذا حمل منه لإنكار عائشة على أنها أنكرت عموم التعذيب لكل ميت بكي عليه. أما قول البخاري اللي البخاري في الترجمة بعد قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء، وما يرخص من البكاء في غير نوح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. عشان كده هو قال إذا كان النوح من سنته، فجاب الكلام ده في من أمر بفعل شيء أو سن فعل شيء. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، إن تدعو مثقلة ذنوبا، مثقلة بالذنوب ليست كلمة ذنوبا في التلاوة، وإنما هو في تفسير مجاهد فنقله المصنف عنه. موقع التشبيه في قوله أن الجملة الأولى دلت على أن النفس المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبها، فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنها لا يحمل عنها غيرها شيئا من ذنوبها ولو طلبت ذلك ودعت إليه. ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من ذلك تسبب، وإلا فهو يشاركه كما في قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقوله فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني إذا كان هو تسبب في ذلك. لكن إن إنسان لم يعمل بعمل ولم يتسبب فيه ولم يشارك فيه فلا يؤخذ عليه. يبقى أن هناك معنى آخر، وهو من رضي بما حرم الله عز وجل. فالرضا يجعل الإنسان مشاركا في الذنب ولو لم يتسبب، نسأل الله العافية، فضلا عن من فعل وسن. وما يرخص في البكاء من البكاء في غير نوح، ذكر قال كأنه أشار بذلك إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كعب قال رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح، خرجه ابن أبي شيبة وصححه الحاكم. لكن ليس إسناده عن شرط البخاري، فاكتفى بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما، وجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع صنيعه لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق، فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت يكون قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول. وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب، فمن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذا، ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلا، والله أعلم. هذا كلام حسن جدا، أن الشخص يعذب إذا كان قد تسبب. تسبب بأمرهم، إذا أنا مت فنوحي علي يا ابنة معبد، وشقي علي أنا، ما فيش فائدة فيها في الشعر أبدا، عمري ما بحفظه. وشقي علي الجبنة الجيبة يا ابنة معبد، بيوصيها لما موت بقى إيه شق هدومك. كان زمان بعض الموتى، أنا أتذكر أبويا كان يحكي لي رحمه الله عن بعض الأقارب إنها توصي تجيبوا عليها النواحة الفلانية. كان في زمان وظيفة نواحة، زي ما وظيفة المقرئين كان نواحة وإيه ومقرئ. والشيخ فلان ده مشهور بتاع أعلى حاجة مثلا يعني، ونواحين معينين يعني. فاللي بيوصي بذلك تسبب، وكذلك الذي ربنا يرحم موتى المسلمين جميعا، وكذلك الذي كان سن هذا الأمر وكان عامله في حياته حتى صار سنة، أو أنه كان يعلم أن أهله يفعلون ذلك ويتركهم ويقصر في نهيهم، أو أنه غلب على ظن أنهم سوف يفعلون به فلم ينههم. يعني دي مراتب، ان يكون هو امر، ان يكون سن هو اللي عمل العمليه وهو حي، ان يكون شايف اهله وسايبهم يعملوا مقر، او ان هو يكون عارف ان هم هيعملوا غلب على ظن ان هم هيعملوا وايه وما نههمش. دي اخف الدرجات طبعا من الشيء. ها ان كان يجهل ان هذا محرم فهو مقصر في طلب العلم الواجب. اعترض بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث لأن ظاهره أن الوزر يختص بالبادئ دون من أتى بعده، فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى. والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادئ، فيستدل على ذلك بدليل آخر. وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله، فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب. قد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه، فمنهم من حمله على ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صهيب، هو الصحيح ان احنا نقول من قول ابن عمر لابن عباس، والا فقصة عمر مع صهيب محتملة فيها ايه؟ ان يكون صهيب يرفع صوته بواء اخاه وصاحبه، لكن ابن عمر ظاهر جدا ان هو قال الا تنهى لعمر بن عثمان الا تنهى عن البكاء، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه، واستدل باللفظ العام ونهى عن البكاء مطلقا. يقول احتمل ان يكون عمر كان يرى ان المؤاخذه تقع على الميت اذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه، فلذلك بادر الى نهي صهيب، وكذلك نهى حفصه كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه. وممن اخذ بظاهره ايضا عبد الله بن عمر، فروى عبد الرزاق من طريقه انه شهد جنازه رافع ابن خديج فقال لاهله ان رافعا شيخ كبير لا طاقه له بالعذاب، وان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. رواه الطبراني وعبد الرزاق. يقابل قول هؤلاء اللي هم قالوا ان الحديث محمول على ظاهره يعذب مطلقا قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى، ممن روي عنه الانكار مطلقا ابو هريرة كما روى ويعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال قال ابو هريرة والله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة. وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيرهم. هو لا يعذبن مش على سبيل التقرير، على سبيل الاستفهام الإنكاري، لا يعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة، يعني ماشي أنا بس قلتها بصيغة مش ماشي، عشان كده بيقول ان ابو هريره انكر، وان الشهيد منصوص عليه ان هو ايه يغفر له كل شيء الا الدين. طبعا هو عائشه رضي الله عنها منقول عنها الانكار. ومنهم من اول قوله ببكاء اهله عليه ان الباء للحال، اي ان مبدا عذاب الميت يقع عند بكاء اهله عليه، ببكاء يعني معه، وذلك أن شدة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفنه، وفي تلك الحال يسأل ويبتدأ به عذاب القبر. فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه. وطبعا ده مقتضاه أن كلمة الميت هنا مخصصة بمن يستحق العذاب في قبره. ده هو أحسن نقيد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام في بعض البكاء، بدل ما نقيد كلمة الميت بإيه؟ بالمعذب فقط في قبره. قال ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه. طبعا ده خلاف كل اللي فهموا الصحابة دول ودول. حكاه الخطبي ولا يخفى ما فيه من التكلف، فعل قائله إنما أخذه من قول عائشة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن، أخرجه مسلم. وعلى هذا يكون خاصا ببعض الموتى كما ذكر. ومنهم من أوله على أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، وأن اللام في الميت لمعهود معين، ده ميت كان بعينه كما يقول، كما جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره، إن ده تفريط من الراوي، يعني إن الميت اللي مات ده هو لا يعذب، يعني كأن اللفظ ده ليس عاما. رواه مسلم من الوجه الذي رواه أخرجه البخاري، وزاد في أوله ذكر عائشة أن ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه ناسي أو أخطأ، وإنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية فذكرت الحديث. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. ومنهم من أوله على أن ذلك مختص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا، وهو من رواية ابن عباس عن عائشة، وهو ثالث أحاديث الباب. قال ابن عباس: لما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس: عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا، يعني لما سمع كلامها ما ردش، لم يستطع الجواب. دي تأويلات عائشة للحديث، أو أن إنكارها للحديث وأنها تحمله على خطأ من بعض الرواة. هذه التأويلات عن عائشة متخالفة، بعضها ليعذب بخطيئته وإن أهله لا يبكون عليه، إنها في اليهودية في ميت معين، أو مختصة بالكفار. ثلاث تأويلات فيها إشعار بأنها لن ترد الحديث بحديث آخر، بل ربما استشعرته من معارضة القرآن، استشعرت أن فيه معارضة مع ظاهر القرآن، فعشان كده لم ترى القبول لهذا، ولم تعرف وجه الحديث المرفوع الصحيح أن وجهه في بعضه كما ذكرنا، وأنه إذا ورد مطلقا وورد مقيدا حمل المطلق على المقيد. قال الداودي: رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته عمرة وعروة عنها، إلا أنها خصته بالكافر، لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذابا ببكاء أهله، فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء. عايز يقول إن كلام عائشة يدل أنه يعذب بفعل غيره. قال القرطبي: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. وقد جمع أهل العلم كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع، أولها طريقة البخاري وده من أحسن الطرق، الثانيها وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك، وبه قال المزني وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم، حتى قال أبو الليث السمرقندي: إنه قول عامة أهل العلم، يعني خاص بمن أوصى بأن ينهى عليه. الأولاني ما وصاش بس سن، احنا قلنا أشد واحدة ايه؟ أمر وص شقي علي الجيب، ماشي كده؟ الثاني سن ذلك، هو اللي كان بيعمله في حياته، ما لهمش يعمله بس هو عودهم عليه. الثالث شايفهم وهو حي بيعمله وما نهاهمش. الرابع ظن انه ما يعمله وما نهاهمش. قال أبو الليث السمرقندي: إنه قول عامة أهل العلم مش من وصى، كذا نقله النووي عن الجمهور. قال: وكان معروفا للقدماء، حتى قال طرفة ابن العبد: إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي. واعتبر أن التعذيب بسبب التوصية يستحق بمجرد صدور الوصية، لكن لو فعل به يبقى يزداد أو هو يستحق عقوبة أشد. والحديث دال أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال، والجواب أنه ليس في السياق حصر، فيلزم من وقوعه عند الامتثال أنه لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلا. يعني واحد وصاهم فما عملوش هيعذب؟ هيعذب على إيه؟ على أمره وتوصيته، مش هيعذب على فعلهم، على بكاء أهليه عليه. لكن لما يبكم يبقى الحديث بيقول هيعذب ببكاء أهليه عليه. لا ده صعب جدا يا عم، بيني وبينك مفاوز، هسمع ازاي؟ لا مش حقيقة، اكتبها. ثالثا، ثالث الأقوال، يقع ذلك أيضا لمن أهمل نهي أهله عن ذلك، وهو قول داود وطائفة. ولا يخفى أن محلهما إذا لم يتحقق أنه ليست لهم بذلك عادة ولا ظن أنهم يفعلون ذلك. قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي من عن النوح وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه، فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. رابعها معنى قولي يعذب ببكاء أهله، أي بنظير ما يبكيه أهله به، وذلك لأن الأفعال التي يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهية، فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك، وهو حين يمدحونه وهو عين ما يمدحونه به. يعني كانوا بيمدحوا، ده بقى تأويل أصعب أخص خالص، بأن هو يا مرمل الأرامل، يا ميتم اليتامى، أنه كان قتل قتلة، فبيمدحوه أنه كان إيه، كان قتل قتلة، مين اللي حيموت الناس بعديك. وفيه قال: واستدل له بحديث ابن عمر الآتي بعد 10 أيام في قصة موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. قال ابن حزم: فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان، إذ يندبونه برياسته التي جار فيها وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله وجوده الذي لم يضعه في الحق، فأهله يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك. قال الإسماعيلي: كثر كلام العلماء في هذه المسألة، فقال كل مجتهدا على حسب ما قدر له. ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه، وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون، وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة. فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به، لأن الميت يندب بأحسن أفعاله، وكانت محاسنهم محاسن أفعالهم ما ذكر، وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحق العذاب عليها. خامس الوجوه: معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله، كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعا: الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة: وأعضداه وناصراه وكاسياه. جبل الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. يعني هذا لأنها عندما تعدد بذلك لم تتوكل على الرزاق الكريم سبحانه وتعالى. فيجبل يعني يجذب الميت، يجذب الميت ويلام على ذلك ويوبخ. رواه ابن ماجه بلفظ يتعتع ويقال له أنت كذلك. رواه الترمذي بلفظ: ما من ميت يموت فتقوم نادبته فتقول: واجب له وسنداه، أو أشبه ذلك من قول إلا أكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟ اللهز والضرب في الكتف. وشهده ما روى المصنف المغازي من حديث النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمره تبكي: واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه، فقال حين فاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. ده ما ماتش، فكيف يقال ذلك؟ ممكن رأى في منامه ما يستشهد، أو في إغماءته تلك ما عرف به، ويكون هذا من باب الكرامات أنه أري ما يفعل بالميت به في غيبوبة الوعي التي حصلت له. سادسها معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، رجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة: قلت يا رسول الله قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة ثم أصابته الحمى فمات ونزل علي البكاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفة، وإذا ما تسترجع فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يبكي فيستعبر إليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. طرف من حديث شامل أخرج أبو داود الترمذي طرفا منه. قال الطبري: ويؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم. قال تعرض على أقربائهم من موتاهم، ثم ساقه بسند صحيح. يبقى التعذيب ده ألم، زي ما أنا أشوف ابني مثلا أو قريبي أو صاحبي متألما فتألم لألمه، أو أراه على حال غير حسن فأتألم، مريض أتألم، هذا الألم سماه عذابا بدل من تهيج البكاء. قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه، واعترضه ابن رشيد بأنه ليس نصا وإنما هو محتمل، فإن قوله فيستعبر إليه صويحبه ليس نصا في المراد في أن المراد به الميت، بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي، وده الظاهر، وأن الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه، ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات وده الصح، فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا: من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه، ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب إليه بما ندب به، ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول، وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي وإن سلم من هذا كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم، والله تعالى أعلم بالصواب. زيادة. حكى الكرماني تفصيلا آخر وحسنه، هو اللي قاله ابن حجر، ده من أحسن الكلام، وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة. حكى الكرماني تفصيلا آخر وحسنه، وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة، فيحمى يحمل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى على يوم القيامة، وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ، ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنيا، والإشارة إليه بقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب، تعذيب قدر كوني في الحقيقة كان ده في نظر. قال: فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة، والله أعلم، ضعيف جدا، لأن إن القبر من يعني عذاب القبر من جنس عذاب يوم القيامة. نعم، هو أول منازل الآخرة. شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنها، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية، قال البخاري: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. قلت: وهم حماد في تسميتها فقط. إذن هي أم كلثوم. أغرب الخطبي فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسبت إليه. يقول: وكأنه ظن أن الميتة في حديث أنس هي المحتضرة في حديث أسامة، وليس كذلك كما بينته. لم يقارف زاد المبارك عن فريح أراه يعني الذنب. ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا، وصله الإسماعيلي وكذا سريج بن نعمان عن فليح، أخرجه مجاهد. وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة، وبه جازم ابن حزم. وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة. قال: ويقويه أن رواية الثابت المذكورة: لا يدخل قبر أحد قارف أهله البارحة. يبقى الناس عارفة، الناس اللي ما يقولوا فتنحى عثمان، ما الناس تتعلم السنة بقى، اللي قارف أهله ما ينزلش قبر الميت. اصبروا بس، لسه صفحة كاملة وصفحتين. حكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف، والصوم لم يقاول أو أي لم ينازع غيره الكلام، لأنهم كانوا يكرهون الكلام الحديث بعد العشاء، تعوقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند. وكأنه استبعد أن يقع ذلك لعثمان لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف، ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال، واحتاج عثمان إلى الوقاع، ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه وقع بعد موتها، بل ولا حين احتضارها، ولا علم عند الله تعالى. طبعا قطعا واقيدا، إن هذا ليس فيه أنه يجوز وطئ الميتة، هذا لم يحدث. وأصلا مش عارفين إن هي كم مرضت حتى ماتت. شيء أحداث بيبقى الإنسان في صحة وعافية أو مرض خفيف ثم يشتد عليه فجأة، هذا يقع كثيرا. وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له، وإدخال المرأة أو إدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في موارة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج. قيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته وفيه نظر. يعني بيقول أثر أبو طلحة أن صنعته أنه كان ينزل الأموات. لا، هو في الحقيقة ما قالش من اللي بيعرف ينزل، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. وعلل ذلك وعلى ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة. هو الظاهر إيثار البعيد العهد عن الملاذ، لأن قرب العهد بالملاذ يجعل الإنسان أقسى قلبا، أو يعني أقل تأثرا بموعظة الموت. وحكي عن ابن حبيب أن السر في إثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة، فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح، ووقع في رواية حماد المذكورة فلم يدخل عثمان القبر. وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن، واستدل به على جواز البكاء بعد الموت. وحكى ابن قدامة في المغني عن الشافعي أنه يكره لحديث جبر بن عتيق في الموطأ: فإن فيه فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني إذا مات وهو محمول على الأولوية، والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء، يعني في عز جعفر. ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء في ذلك، لأن النساء قد يفضي بهن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهن. واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقا وفيه نظر، لأن هو جلس على شفير القبر، على حافة القبر، وليس أنه جلس على ليه على القبر. وفيه فضيلة لعثمان لإثاره الصدق وإن كان عليه فيه غضاضة. الشاهد من الحديث ما يرخص فيه من البكاء من غير نوح، لأن فرأيت عينيه تدمعان. في كتاب الجنائز قال العينين مطابقة للترجمة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي طلحة انزل في قبر ابنته فنزل فقبرها. قال ابن حجر قوله وليقترفوا ليكتسبوا. هذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال في قوله تعالى وليقترفوا ما هم مقترفون ليكتسبوا ما هم مكتسبون. في هذا مصير من البخاري إلى تأييد ما قاله ابن المبارك عن فريح أو أراد أن يوجه الكلام المذكور وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع. والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.